بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، يعني يسجد عليها، فقال فرمى عليه الصلاة والسلام بهذه الوسادة وهي المخدة، وقال صلي على الأرض. والمراد بقوله صلي المراد بالصلاة هنا جزءها، يعني أسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية عيادة المريض، وهي من حق المسلم على المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على المسلم: وإذا مريض فعده. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي لعائد المريض، ولا سيما إذا كان من أهل العلم، أن يسأله عن شؤون دينه وأمور دينه. فكثير من المرضى حينما يكون مريضا ربما يدع الواجب مع استطاعته وقدرته عليه، فربما يدع الصلاة بحجة أنه لا يستطيع أن يتطهر، أو يدع الصلاة بحجة أن ثيابه متنجسة، أو أنه لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة أو غير ذلك. وهذا من الأمور المحرمة، فيجب على المريض أن يصلي بحسب استطاعته، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فينبغي لمن عاد المريض ولا سيما من أهل العلم أن يسأله عن طهارته وأن يسأله عن صلاته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تغيير غير المشروع باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة، ورميه بهذه الوسادة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا بهذا الفعل، لأنه من التشدد ومن التنطع، لأن هذا الرجل جعل الوسادة لأجل أن يسجد عليها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ورمى بها وقال له: صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ. ومن فوائده أيضا سقوط الواجبات عند العجز، وأن الواجبات الشرعية إذا لم يستطع الإنسان أن يفعلها فإنها تسقط عنه، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من لم يستطع أن يركع، أو أن من لم يستطع السجود على الأرض، فإنه يومئ بذلك، والمراد أنه يومئ برأسه فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومراتب صلاة المريض من حيث القيام ومن حيث الركوع والسجود. أما من حيث القيام فالواجب على المريض أن يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، والأفضل أن يكون متربعا. فإن لم يستطع القعود فإنه يصلي على جنبه، والأيمن أفضل إن تيسر. فإن لم يستطع صلى مستلقيا، والأفضل أن تكون رجلاه نحو القبلة، لأنه لو قام لكان كذلك متجها إلى القبلة. أما من حيث الركوع والسجود فيجب على المريض أن يركع وأن يسجد حقيقة، يعني ركوعا حقيقيا وسجودا حقيقيا. فإن لم يستطع فإنه يومئ برأسه فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع فإنه يومئ بطرفه، يعني بعينه. فإن لم يستطع صلى بقلبه ونوى، فينوي أنه في حال القيام وينوي أنه في حال الركوع والسجود وما أشبه ذلك. قال أهل العلم: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. فما دام أن الإنسان عقله ثابت ويعقل ويعي فإن الصلاة لا تسقط عنه، بل يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. وأما ما اشتهر عند العامة من الصلاة بالأصبع، يعني أنه يصلي بأصبع سبابة فيحنيها عند الركوع ويحنيها أكثر عند السجود، فهذا لا أصل له لا في النصوص الشرعية ولا في كلام أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إنه يصلي بالأصبع، فالصلاة بالأصبع ليس لها أصل. فالمريض مراتب صلاته أنه يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، فإن لم يستطع صلى مستلقيا أو على حسب حاله. وأما من حيث الركوع والسجود فيركع ويسجد إن استطاع، وإلا أومأ برأسه، فإن لم يستطع أومأ بطرفه يعني بعينه، فإن لم يستطع صلى بقلبه. وأما الصلاة بالأصبع فليس لها أصل كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية وأنها تحارب التشدد والتنطع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالتنطع والتشدد هذا مما جاء الإسلام بمحاربته، لأن الإسلام دين اليسر ودين السهولة، لكن الغالب أن التشدد والتنطع إنما يأتي من الجهل بالعلم وأحكام الله عز وجل. فتجد أن الجاهل بأحكام الدين وأحكام الشريعة هو الذي يسلك طريق التشدد والتنطع، وما شدد أحد على نفسه إلا شدد الله عز وجل عليه جزاء وفاقا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.